الأكرم يا خالقي رحما الأكرم يا خالقي رحما كمن ذا الكريم سوى الأكرم أنت الكريم وما لنا أنت الكريم وما لنا من راحم إلا الأكرم أنت المضي الأكرم أنت الأعز الأكرم أنت الأعز الأكرم الأكرم أنت الأعز الأكرم يا يا الأكرم أنت الذي أطعمتنا وسقيتنا يا مكرم أنت الذي أطعمتنا وسقيتنا.